بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بحمد الله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بشرح متن الأجرومية لمؤلفه، والمؤلف هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن أجروم، المولود في سنة 72 و600، والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. والكتاب مشهور ومخدوم بشروحات أهل العلم الكثيرة، والذي يظهر أنه تأليف مبارك، ولذلك بارك الله تعالى فيه بالانتشار بين أهل العلم دراسة وشرحا من المتقدمين والمتأخرين. وهذا من فضل الله تعالى على المؤلف ومن انتفع بهذا الكتاب. نقول أولا، لا بد من ذكر بعض النقاط التعريفية كمقدمة لهذه الأجرومية المباركة. أولا، نعرف كلمة نحو، وهي تطلق في العربية على معان عدة، منها الجهة، تقول ذهب محمد نحو فلان، أي جهة فلان، ومنها الشبه والمثل، تقول علي نحو سعيد، أي شبهه ومثله. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. فمثلا، جاء محمد، ننظر في علم النحو إلى آخر الحركة في جاء، وهي الفتح، ومحمد في آخرها الحركة الرفع. فعلم النحو يعتني بحركة آخر حرف في الكلمة، هذا يقال له علم النحو. وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها في الحركات لآخر حرف في الكلمة، ويستفاد في ثمرة هذا العلم هو صيانة اللسان، لسان العربي، من الخطأ في الكلام، في كلامه عندما يتكلم باللغة العربية. وأيضا استفاد به في فهم القرآن والحديث النبوي فهما صحيحا. وفهم الحديث، فهم القرآن والحديث، هما أصل الشريعة الإسلامية، وعليها وعليهما مدارها. فلا بد لمعرفة صحة معاني القرآن والسنة من دراسة علم النحو. والنحو علم من علوم العربية، وقيل في المشهور أن أول من وضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا ما ذكر من قبل كثير من أهل العلم، والله أعلم بحقيقته. وتعلم النحو من حيث حكمه الشرعي هو أن تعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعليمه على وجه فرض العين لمن أراد أن يعلم القرآن، لمن أراد أن يعلم القرآن أو يعلم الحديث النبوي، فإنه لا ينبغي له أن يتصدى لعلم الكتاب والسنة إلا بعد إجادته لعلم النحو، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويسكن الساكن ويجر المجرور، فلا بد له من إجادة علم النحو فرض عين قبل أن يعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون أحيانا واجب في من أراد أن يتصدى للخطابة، خطابة الجمعة مثلا، حتى يتقن ما يقول ولا يلحن في خطابته فيحرف معاني الكلمات، والله المستعان. قال الصنهاجي المعروف بابن أجر الروم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف الكلام، هذا فيه تعريف الكلام. فالكلام له معنيان، نقول في شرح هذه العبارة: الكلام له معنيان، الأول معنى لغوي والثاني معنى نحوي. أما المعنى اللغوي فالكلام هو ما تحصل بسببه فائدة، أي استفاد السامع، إما كان بلفظ أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة، فهذا يقال له كلام. كأن تقول مثلا لرجل: جاء محمد، فهذا لفظ يستفاد منه معنى، فهذا كلام. أو تخط على ورقة وتكتب عليها: الشمس ساطعة، فمن قرأ استفاد. إذن يكون لغة ويكون كتابة، وقد تكون إشارة، كأن تشير إلى شخص فتقول له: هل أحضرت الكتب؟ فيشير برأسه دون أن ينطق، فيتدل الإشارة على كلام. وأما الكلام النحوي، هذا الكلام اللغوي الذي سبقنا وسبقنا بينا، أما الكلام النحوي فلا بد من اجتماع أمور فيه، وهي أربعة. الأول في الكلام النحوي أن يكون لفظا ولا يغني الإشارة، وإن كانت تفيد معنى، فلا بد في الكلام النحوي أن يكون أولا لفظا، شيء ملفوظ. الثاني أن يكون مركبا، وسيأتي شرح هذه الجمل. الثاني الشرط أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا لمعنى، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي المتفق عليه عند أهل عند العرب. نشرح هذه الأربع الخصال، فنقول كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، وهي حروف المباني، حروف المباني، وهي 28 حرف في لغة العرب. فلا بد أن يكون لفظا أن يشتمل صوت على هذه الحروف. مثال ذلك سعيد، ويشرب، فهذه كلمات ملفوظة لفظا، وهكذا خالد، فإن هذه الكلمات عند النطق تكون بصوت مشتمل على أربعة أحرف أو على عدد حروفها. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما، إذن لابد لا تسمى كلاما عند النحويين، لأنها لا تشتمل على صوت يشتمل على حروف، وإن كان عند أهل اللغة قد يحصل بها فائدة. إذن هذا معنى قولنا أن يكون لفظا. وأما معنى قولنا مركبا أن يكون مؤلف من كلمتين أو أكثر، من كلمتين أو أكثر، نحو جاء محمد، السماء صافية، ضرب علي محمدا، العلم خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، لأن مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحويين، خلي بالك عند النحويين، إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء كان الانضمام إليها كالأمثلة السابقة التي مرت معنا، أو تقديرا كأن تقول قم، هذه كلمة واحدة، لكن هنا تقدير أنت ولم تكتبها أو لم تنطقها، لكن تريد قم أنت. وهكذا عندما تقول من أخوك، مؤلفة من كلمتين كلاما مركبا، فيقول علي، إذن هو يقصد ماذا؟ علي أخي. إذن هنا لابد من التركيب كلمة وأكثر، فهي مؤلفة من عدة كلمات. وأما الثالث فهو معنى مفيد أن يحسن السكوت بعده، فلا ينتظر السامع كلام يتم أو يستدعي الإتمام، فلا بد من أن يكون يحسن السكوت عليه، حيث لا يبقى السامع منتظر شيء. لو قلت إذا جاء محمد وسكت، هذا ليس من مفيد، هذا كلام غير مفيد لأنه ناقص، ولو كان مؤلف من عدة كلمات، لأن المخاطب ينتظر بعده كلام يتمه إلى أن تقول إذا حضر محمد فأكرمه، إذن هنا صار كلاما مفيدا. لكن إذا قلت إذا حضر محمد ماذا، سكت، ما استفاد شيء، هذا كلام غير مفيد. فلا بد أن يكون كلام تام، إذا حضر محمد فأكرمه، هذا كلام مفيد، وبذلك صار كلاما فيه فائدة. والرابع، المسألة الرابعة مما ذكرنا بأن الكلام نحوي لابد من اجتماع في أربع أمور. قلنا نحن الأول أن يكون لفظا، الثاني يكون مركبا، الثالث يكون مفيدا، الرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي، أي يكون بالألفاظ المستعملة عند العرب في كلم في لغة العرب، وليس بكلام البربر أو اللاتيني أو الإفرنجي أو التركي، لا، هذا لا يعد نحوا، لا يعد كلاما نحويا. إذن لابد أن يكون مستعملا فيه الألفاظ التي وضعها العرب للدلالة على ما على معنى من المعاني. فكلمة مثلا جاء، كلمة وضعها العرب لمعنى، وكلمة مثلا وتدل جاء على زمن معين في الماضي، وهكذا محمد وضعها العرب تدل على ذات شخص معين، وهكذا هذه ألفاظ وضعها العرب في لغتهم وجعلوها مستعملة. الآن نضرب أمثلة تستوفي الشروط الماضية. مثلا نقول السماء صافية، هذا يستوفي كلام نحوي. الأرض طيبة، القمر ساطع، الشمس تضيء الكون، التلميذ ناجح، يطلع القمر ليلا، لا يفلح الكسول، لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، الله ربنا، محمد نبينا. هذه كلها كلمات نحوية، لأنها مركبة مفيدة لمعنى ويحسن السكوت عليها، وجاءت بلغة العرب. أمثل الألفاظ المفردة، محمد، عمر، قام، من، في، هذه ألفاظ مفردة. أمثلة للمركب غير المفيد الذي ليس من النحو، مثلا حضر موت، قل لعلي، إن طلعت الشمس، إن جاء محمد، هذه ألفاظ غير مفيدة لمعاني، وإن كانت مركبة لكنها غير مفيدة. ونختم بالأسئلة على هذا الباب. من أراد أن يراجع دائما يجعلها صوب عينيه. السؤال الأول: ما هو الكلام؟ السؤال الثاني: ما معنى كونه لفظا؟ السؤال الثالث: ما معنى كونه مفيدا؟ السؤال الرابع: ما معنى كونه مركبا؟ السؤال الذي بعده: ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ السؤال الذي بعده: مثل بخمسة أمثلة لما يسمى عند النحاة كلاما. أجب على هذه الأسئلة في كراستك بعد دراستك للدرس الأول، فبذلك تجد أن هذه الإجابة لأسئلتك إن كانت صحيحة استفدت منها محتوى الدرس الأول. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.